الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. شرع الشيخ الآن بذكر ما يجب تطهيره، وهي ثلاثة أشياء: الماء والثوب والبقعة. وسنذكر اليوم على سبيل السرعة الحديث عن الماء، ربما لا ننهي، لكن لنعلم شيئا أن هذه الأمور الثلاثة إنما يجب تطهيرها في حالات دون حالات يجب. فالماء يلزم تطهيره إذا أراد المرء الوضوء به، أو أراد المرء تناوله شربه، فإنه يجب تطهيره في هذه الحالة. وكذا الثوب لا يلزم أن تزال نجاسة عنه إلا وقت الصلاة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعله أذى فجاء فخلعها في أثناء صلاته، مما يدل على أن التطهير إنما يجب لأجل الصلاة أو ما يشترط له الطهارة كالطواف ونحوه. وأما البقعة فإن البقعة يجب تطهيرها، ونعني بالبقعة بقعة الصلاة التي يصلي عليها المرء. وسنتكلم الآن في كيفية تطهير هذه الأمور الثلاثة إذا وقعت النجاسة فيها. ومما يتعلق في البقعة أن تحديد البقعة من المسائل المهمة. ما هي البقعة التي تطهر؟ ونعني بالبقعة بقعة الصلاة. فقد ذكر أهل العلم أن بقعة الصلاة حدها من طرف العقب حال القيام، عندما يقف الشخص واقفا أو راكعا فعقبه، هذا هو حدها الأبعد، إلى منتهى جبهته في سجوده، وما بين ذلك وبين اليدين كله يلزم تطهيره. وعلى ذلك لو أن المرأة صلى وفي قبلته وهو يصلي الجدار الذي أمامه فيه قبل فيه نجاسة، فإنهم يقولون لا تؤثر هذه النجاسة في صلاته، لأن البقعة لا بد لها من حد، إذ لو قلنا كل مكان يصلي فيه الشخص وما جاوره لاستلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. فلو أنت صليت في البر والنجاسة تبعد عنك مترا، ما الذي يخص المتر عن المترين عن الكيلو؟ إنما هو لا بد من ضابط، وهو أن يكون في موضع الصلاة الذي ذكرت لك، فإن أبعد ما يكون باعتبار المنتهى هو حال القيام، وباعتبار الأمام حال السجود وهو الجبهة. طيب، العرض ما بين اليدين، قلت وما بين اليدين، نعم، حتى ما بينهما لو كانت النجاسة تقابل البطن والبطن لا تمسه الأعضاء فيجب إزالتها، سنتكلم عنها في موضعها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمصلي يناجي ربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يتنخم قبل وجهه فإنه يناجي ربه. فعليه أن يتطهر لذلك. إذن يجب على المرء أن يتطهر للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر، ويعني بالطهر ما يقوم مقام الوضوء كالتيمم مثلا، أو بالغسل فيما يشترط له الغسل. قال: إن وجب عليه الطهر أي الغسل، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة. المياه ثلاثة في قول جماهير أهل العلم: أولها الماء الطاهر، وشرط الماء ليكون طاهرا أن يكون غير مشوب بنجاسة، فعندهم أن النجاسة إذا شابت الماء فإنه تنقله من كونه طاهرا إلى غير ذلك، إما نجسا أو غير ذلك. وهنا عندما قال إن الماء الطاهر غير مشوب بنجاسة شرط للطهارة، لأن الله عز وجل أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوضوء من ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، فدلنا ذلك على أنه لا بد أن يكون الماء طهورا. قال: ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأهل السنن أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية عند ابن ماجه فيها ضعف: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذه الزيادة وإن كان إسنادها ضعيف، إلا أن ابن عبد البر وابن المنذر أبو بكر بن المنذر حكي إجماع أهل العلم على العمل بها. فإذا تغير الماء بشيء مخالط له فغير أحد هذه الأوصاف فإنه ينقله من كونه طهورا إلى ما لا يصح التطهر به. فإن قال قائل إن الشيخ إنما ذكر اللون فقط، الشيخ قال إذا تغير لونه ولم يذكر الطعم ولم يذكر الريح، ما السبب؟ قال بعض الشراح الكتاب السبب أنه إذا تغير اللون فإنه قد يتغير طعمه وقد لا يتغير طعمه، بينما إذا تغير طعمه أو ريحه ففي الغالب يتغير لونه، فأهم علاماته هو اللون، فأهم العلامات اللون، فقد يكون التغير مستلزما لتغير الريح، فالغالب ما يتغير ريحه إلا وقد تغير لونه، بخلاف اللون فقد يتغير اللون ولا يتغير الطعم ولا الريح، كالألوان والأصباغ التي ربما لا تغير الريح. قال ولا بماء قد تغير لونه بشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، سيأتي إن شاء الله، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. يقول الشيخ إن الماء إذا تغير بمكث بسبب الأرض كأن يكون على أرض سبخة، والأرض السبخة تتغير فيها يبقى بعض المرور الماء، وهذا معروف، فإنك إذا أتيت الغدران في الأراضي السبخة يكون ماؤها إذا شربت منها متغيرا لا كما نزل من السماء بطعم المطر، فهو تغير بسبب المكث في الأرض السبخة أو بسبب الحمأة في مكان فيه طين، فعندما تجي ترفع الماء تجد أن لونه قد تغير بعض الشيء أو نحوهما، كتغيره بسبب أثر في الإناء نفسه كما لو كان في إناء حديد وهذا الحديد أثر فيه فكان فيه بعض الصدع، فيقولون إن هذا التأثر الثلاث لا ينقله من كونه طهورا. والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء آجن أي راكد في مكانه، وهذه الأمور إنما تغيرت بسبب مكانها والأرض التي هي فيه، إما السبخة أو الحمأة أو الصدى ونحوه. قالوا وفي حكم الماء الآجن ما كان متولدا من الماء نفسه، ما كان متولدا من الماء نفسه، ومثلوا لذلك بالنباتات التي تنبت في الماء والفطريات كالطحالب ونحوها، فيقول إنها لم توضع فيه وإنما تولدت منه، وإنما تولدت منه، فإنها لا تسلبه الطهورية في هذه الحال. نعم. ثم قال الشيخ وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات مهما كان طعمها أو ريحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذه رواية أبي داود. ولما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وإن كان فيه مرورة أو ملوحة، هذا الماء المرورة بسبب الآبار أو الملوحة بسبب البحار، فهي طاهرة في نفسها مطهرة للنجاسات، مطهرة للنجاسات. ثم قال الشيخ بعد ذلك وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذاك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. يقول الشيخ أنه إذا جاء شيء غير لون هذا الماء الطاهر، طبعا نمشي على اصطلاح الشيخ بكلمة الطاهر، وحل فيه إما بوضع آدمي أو وحده فغلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وقلنا إنما مثل باللون لأنه هو الأغلب، فإنه ينقله من يسلب عنه طهوريته، فإنه يسلب عنه طهوريته، فقالوا لا يصلح به الوضوء ورفع الحدث، ولا يصلح به أيضا إزالة النجاسات، وهذا هو مذهب مالك وأحمد والشافعي، أن الماء إذا كان متغيرا بشيء طاهر حل فيه فإنه لا تزال به النجاسات. والقول الثاني أن الماء الذي تغير لونه بغير النجاسة تزال به النجاسات ولا ترفع به الأحداث، ودليل ذلك أن النجاسات من أفعال التروك، إزالة النجاسات من أفعال التروك التي لا تشترط لها نية ولا يشترط لها وصف، فإن النجاسات تزول بالاستحالة وتزول بالمكاثرة وتزول بالتشميس وتزول بالدفن ونحو ذلك مما يزيل عين النجاسة. وعلى ذلك فلو وقعت نجاسة في مكان ما وسكبت عليه لنقول قهوة أو شايا، فإنه على قول الجمهور ومنها قول المصنف رحمه الله تعالى فإنها هل تطهر أو لا تطهر؟ لا تطهر، لأنه لا بد أن تزال النجاسة بماء. والقول الثاني أنها تطهر لأن المقصود ذهاب عين النجاسة، ذهاب عين النجاسة سواء كانت بماء طاهر أو طهور أو كانت بغير ذلك من الأمور، فالمقصود ذهاب عين النجاسة. وهذا التعليق لا الحناب مثل المالكية، والله الثاني أظهر دلالة. إذا كنا نزيل النجاسة باستحالة أو بالتشميس، استحالة مثاله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صح عن بعض الصحابة رسول الله قال كانت الكلاب تغدو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أن الكلاب لا بد أن يقع منها بعض النجاسات، فاستحالتها بريح وشمس ونحوه طهرها. فإذا كانت تزال من غير شيء، إذا ذهب عين النجاسة من غير فعل آدمي طهرت، فمن باب أولى إذا طهرت بفعل آدمي بغير النجس، بغير النجس. نعم. نعم. ثم قال بعد ذلك الشيخ وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وهذا بالإجماع أن الماء إذا غير بنجاسة أصبح نجسا، والنجس لا يطهر النجاسات مطلقا. ثم قال الشيخ وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. يقول وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، وذلك لمفهوم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، وأما الحديث فإنه صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ بن عبد البر، ولصلاح الدين العلائي رسالة لتصحيح هذا الحديث، حديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأما مفهومه فهل هو حجة أم ليس بحجة، هذا يقول من مفهوم العدد، لأنه ذكر قلتين، فمفهوم العدد هل هو حجة أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور أن مفهوم العدد ليس بحجة، ليس بحجة. فعلى ذلك يقولون إن الماء إذا كان دون القلتين، إذا كان الماء دون القلتين فإنه إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره فإنه يكون نجسا، يكون نجسا. ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فقولهم يبول فيه فبعضهم حمله على النجاسة، فقال إن كل دائم إذا بيل فيه بول الآدم ولو كان كثيرا فإنه ينجس إلا أن يكون مستبحرا ولو كان فوق القلتين، وهذا مذهب أحمد أو أصحاب أحمد. ومنهم من حمل الماء الدائم الذي يكون دون القلتين، وعلى العموم فيه تكلف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة. يقول إن الاقتصاد في الماء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمدد. والسرف منه غلو وبدعة لما جاء عند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفي الوضوء سرف قال نعم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وأما كونه بدعة فلأنه سبب إلى الوسواس، لسبب الوسواس في الصلاة، الوسواس في الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا اسمه الولهان، يأتي الشخص في صلاته فيفسد، يأتي الشخص في وضوئه فيفسد عليه وضوءه. وكونه منهي عنه فلأن جابرا لما ذكر ذلك قال بعض من حضره إنه لا يكفي فقال إنه يكفي من هو أوفر منك شاقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصحابة أنكروا على من أسرف في الوضوء رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وثلث، والمد هو جمع اليدين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، فهذا هو مد النبي صلى الله عليه وسلم. وتطهر بصاع، والصاع أربعة أمدود، قال: وهو أربعة أمدود بمده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وطهارة البقعة في الصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، فيجب أن تكون الثياب طاهرة. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكان في نعله أذى فخلع نعله، فقال: إن جبرائيل أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى أي نجاسة فخلعه، مما يدل على أن طهارة الثوب واجبة. يقول الشيخ: فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة، وهذا قولان لمتقدم الفقهاء. ومن قال إنه واجب هو الذي مستمسك بظواهر الأدلة والنصوص من كتاب الله عز وجل والسنة، وأما من قال إنه وجوب السنن المؤكدة فدخل عليهم هذا الاستشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الصلاة بنجاسة، صلى بنجاسة ثم بعد ذلك أزالها، فلو كانت وجوب الفرائض التي هي أركان لقلنا ببطلان الصلاة، ولكن يقال بأن إزالة النجاسة يعفى عن النسيان فيها بخلاف النسيان للحدث، فإن الشخص إذا تذكر في أثناء صلاته أنه محدث بطلت صلاته بخلاف النجاسات، لورود النص أولا، ولأن الحدث وصف حكمي في الشخص مستمر معه، بخلاف النجاسة فليست وصفا لازما للشخص وإنما هو وصف عارض عليه. ثم قال الشيخ: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، والمقصود بمعاطن الإبل الأماكن التي تربض فيها الإبل. قد ثبت في الصحيح عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: إن شئت، وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فنهى عنها عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في سبب العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فقيل إنها النجاسة وهذا فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل فدل على أنها ليست بنجسة، وقال بعضهم لأنها محضر للشياطين، وقال بعضهم إنها للنجاسة ليست لنجاسة بول الإبل وروثه، وإنما لأن رعاتها يقضون حوائجهم في المعاطن. وعلى كل فإن الصلاة في المعاطن منهي عنه مطلقا، والمعاطن مكان مكثها ومبيتها، وليس المقصود المكان الذي يوجد فيه البعرة والبعرتان، فإنها لا تسمى معطنا للإبل. قال: ومحجة الطريق فلا يصح الصلاة فيه مطلقا، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، أو اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطريق لأن فيه أذية لهم، وكذا الطريق فيه أذية لهم. وقال بعضهم لأن فيه احتمال يعني وصول النجاسات. قال: وظهر بيت الله الحرام، فالصلاة فوق الكعبة يرى بعض أهل العلم منهم المصنف أنها من المنهي عنه، لأنهم يرون أن من شرط صحة الصلاة أن يستقبل شيئا من جدر الكعبة، والصلاة على الكعبة على ظهرها لا يوجد شيء من جدرها، لذلك يمنعون منها. قال: والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، المقصود بالحمام هو مكان مستحب، وليس المقصود بالحمام مكان قضاء الحاجة. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه بيّن أن العرب لم يكونوا يعرفون هذه المراحيض، وكذا في الصحيح من حديث عائشة في قصة الإفك، وإنما يقضون حوائجهم في البراري والكنف بعيدة والحشوش بعيدا عن بيوتهم. وما يطلقه الفقهاء من الحمام فيقصدون به مكان المستحم أي المكان الحار، ويمنعون من الصلاة فيه وإن كان ليس مجزوما بوجود النجاسة، لأن في الغالب من استحم في مكان خرجت منه بعض النجاسات فيه. قال: والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. وقد جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع، وذكر منها الحمام والمزبلة والمجزرة والمقبرة ونحو ذلك، لكن الحديث فيه ضعف. وأما المزبلة والمجزرة فلأنها مظنة للنجاسة، إذ المزبلة فيها وقوع النجاسات، والمجزرة كذلك، لأن الدم نجس، دم الميتة ودم مطلق النجس، وقد حكى الإجماع على نجاسته ابن المنذر وابن حزم، ونقل الإمام أحمد أيضا اتفاق على أنه نجس الدم مطلقا إلا ما عفي عنه من الشيء القليل. والشيخ رحمه الله تعالى خص النهي عن الصلاة في المقبرة بمقبرة المشركين، لأنه يرى أن مقبرة المشركين لا تسلم من النجاسات، وظاهر النص أن كل المقابر سواء كانت مقبرة مشرك أو مسلم منهي عن الصلاة فيها. وكلمة المقبرة تشمل أمرين: الأمر الأول المكان الذي قبر فيه، والمكان الثاني المكان المحاط الذي تجعل فيه الجنائز، تجعل فيه جنائز الموتى ويدفن فيه المقبورون. وكلا الموضعين لا تصح الصلاة فيه، وإن لم يستقبل القبر على الصحيح من قول أهل العلم. والعلة في النهي عن الصلاة في المقابر قيل النجاسة، وهذا رأي جمع من الفقهاء. وقرر الشيخ تقي الدين أن النهي عن الصلاة في المقابر ليست النجاسة، فإن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وإنما العلة فيها النهي عن ذريعة الشرك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي موضعا للسجود، أو مساجد موضعا يبنون عليه المساجد، البناء المحاط. فدلنا ذلك على أن الصلاة في المقبرة منهي عنه سدا لذريعة الشرك. قال: وكنائسهم، أي كنائس المشركين. فالنهي عن الصلاة فيها لما فيها من الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصور حيث أم سلمة التي رأوها في الحبشة قالت: أولئك القوم كان إذا مات منهم الصالح بنوا على قبره صوروا لهم صورا وبنوا على قبورهم مساجد، أولئك شرار الخلق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون في مساجدهم إلى صور، وهذا هو سبب النهي. لكن جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى في كنيسة في بيت المقدس، فإذا زال الحرج من حيث وجود الصور ونحو ذلك صحت الصلاة فيها لفعل عمر رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإخوان يقولون هناك 3 أسئلة في كل يوم يكون عليها جوائز من الإخوة أنفسهم. طيب، أول سؤال يقول، اختار 3 أسئلة. أول سؤال سأسأل به الإخوة الأكارم: أقول عن درجات التنظيف أو الغسل للأعضاء 4، يذكرها أحد الإخوان جزاه الله خير مع شرح هذه الأمور 4. سمشي الغسل وغمر المغسول بالماء ويشترط انفصال عضو منه، رابعا الدلك والغسل مع الفرد. أحسنت. الأمر الثاني أو السؤال الثاني ليكن عن في الحيض. ألوان الدم كم هي؟ ألوان دم الحيض طبعا نقصد الأسود وهو الأحمر الفاني، الأسود الحمرة السواد والحمرة كدرة ثم ترية أو الترية ثم الصفرة ثم الحصى البيضاء. خمسة هبل ستة. ستة. جزاك الله خير. طبعا على مذهب المالكية ما الفرق بينها؟ كلها كلها حيض. الجمهور طبعا القصة البيضاء لا يرونها من ألوان الحيض. وعلى قول الجمهور الشافعي والحنابلة يقسمونها إلى ينظر القوة والضعف. نعم أحسنت جزاك الله خير. طيب الأمر الثالث زوال العقل يكون لثلاثة أمور ذكرناها بالعبارة التي ذكرتها كذا وكذا وكذا. عقل لا لا ما ثاني قلنا غلب عقل مسلوب العقل وهو نعم شلون أحسنت ثلاثة خلاص وسيصل الجمعة بإذن الله تعالى في مسجد محمد سالم بن خيط في المزهر. جزاكم الله خيرا.